ثم بنسقي السلفي السني الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالف الاسهال الجهيل. وقد قام بنفوسهم بنفس الشولة جنتوالا عن هذه النذور النذر النذر اختلاف مغواتوج هي السبب في حسن مفروضه يفلقوا نذر بمجانية لكن هذا السنة من نذر ببات شولة جنتوالا قام بنعنى ثبت وحصل معرفة ودفء مغوبهم كم يفروز نقر يعني مكة لاكل يعني يفروز كلاكل ميبن. وقد أخبر الصادق لمصدوق صادق ونسينا هنوس مصدوق ونس ميبانوس مارك صادق براسات تقولي ونس ميناقر مصدوق بثناقر سو ونسينا ناشو إلا شو وهم صادق فيما بين الناس يهونو مصدوق فيما يأتيه من الوحي أن نذر طاعة الله الله أن طاعة سرى لبنه منذر فضلا أما سعيدا لما أسياء وقرطو طاعة سرى لبنه منذر ليس سببا لمسل الخير خير لما قلنا سبب عيدا لما بمالت سنعقروا عنه. وقد أخبر أن نذر طاعة الله فضلا أما سعيدا ليس سببا لمسل الخير وإنما الخير الذي يحصل لقنا خير للناظر سأل لقبا يوافقه بيأمع الموافقة ما قد أمنوا دين قتانيا كما في أسائر الأسباب ليلة أسباب يعني نقر ما عندما يقت ما ينادر ما قد أمنوا أقات آمي كالونا بسكا هيا مثالة بلو عيدا لما أسيا يطاع أو نظر راسه. فما هذه هدية غير المشروعة في التشدعاء مشروعة هنا تشو في حسن مطلوب مطلوب ومقانية يعني تشرأت شونا تشوعة دعاء. فما هذه هدية غير المشروعة في حسن الألبي في حسن مطلوب أدئيتي في حصول المطلوب وقال في حصول المطلوب متعلق بالأدئية بأكثر بلد الشعر التي من هذه النذور كذيذ نذر بلد الشعر في حصول المطلوب ومقيد إن كان نذر آعة الله منذر خير ما نتعك هنا إيه ما لتناو دعاء مشروع بال هنا ونذر هنا قد استعكى للدعاء ما أدركوا ألمت شعر وانجل ما هون ألمت شعكاته سويو يقين تنوروت ويمزمو حسنان ذا لنوروت بيستاكا لسنكا يعني ما قنادلو كذمي تنانا سعيد اللهم فالتجو كثير من الزائق يقولوا لان إن المكان فلان اندي الله بوسع او المشغل اندي الله كرس ويمزمو تقوام او الكبرى فليق لي يكبر النزل كبرى بلون من سوتا قنيو لأعوذ بالله بمعنى انه نظروا له نظرا نظروا للسلت سلت ان قدرت حاجته حاجاتين تتساكى لبنو نظرون لتا وقضيات تساكات عند الزبي بلو مينو تاكن ناتشو الله عندنا قر كونا لنيا عند العبريت يونتش عند عيسوزي ملو لاستاسا كبال بين الزبين أبار دلوي إساكا لتا موافقة تدير كدر بزايا رجال عندك كما يقول قائد من الدعاء عند المشهد الفلاني يقلي كرس الناس حقوامة قب محس مبقورنا متأجيا أبريت كبار أرسي جري قبل فراني آني جاني بجاني زبي موري عبادي مستجابون بلوية ايو وانا مجرب كثير من الناس عند الزهارات الأفر هنا بقى بحياتها اتشو طرو يو نسووش مقادر قاهدو دعاء لكال عند هذا الساكة اللتال بس تو بيت انجل ايه ما الساكة سيوت اللي كبوتا سلاله السوكة دعاء مادرك بطن بلات النفس سلاله من دي ما سلاله مادرك ما يتجني نو بلو اتكا دادرك جين ايضا لك قدر النو تلانتن دا سالفنا وين سيو عزم سلاله وين دمو خسنا زن سلاله وين سيد كنية سلاله وين هون سراء ملكام سراء سلاله وين بس تو مجد تبع مقباتون ايضو اشي لو اجلال يا مالا دمود وقت ما مالا كلن مدو هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك النار أبي الكبير فلان استجاب لا بمعنى أنهم دعوا هناك لم ننال مرة عندي فرأوا أثر إجابة وكيف أي سنة دلوا إلى بل إذا كان الممكنون باطل سجل مبتل فائل البحر باطل مؤتقد الباطل مؤيد الباطل يضيفون قضاء هوائجهم إلى خصوص نازل المأسيا بل آره لكون إذا كان الممكنون بعد التنوش كهولو يضيف الناس أبو كون قضاء هوائجهم حاجاتهم مساكا الناس أبو كون إلى قصص نظر المعصية የማእስያ ነዝር መለየቱ የማእስያ ነዝር ለከባን አደስ ተፈቅቶልናል ብሎ የሚያሰጉማል ማን ጂንሰነዝ የነዝር አይነቱ ለአሰረ ቢዳሊካ ጉዳይ ለመጣቀቅ ምንም ውጤት ባይኖርም ጂንሰነዝ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ታሚልን ካ ማለት ይፈርፍ ነገር አንአነው አንከምጣታ ነው ማለት لم يبعد منهم اي ذكر اذا اضافوا سول خرجه ጉዳያቸው መጣቀቅ እናጠቁ ጊዜ إله خصوص الدعاء بمكان لا خصوص له في بشر خصوص يليل مكان فلاني قبر فلاني مشهد الفلاني مقاطع الفلانية جهة تكمت الضباط تكبر الضباط تسجد الضباط دعاء الضباط دعاء تساك الله شبوطا لأن جنس الدعاء هناك مؤثر الزالة دعاء ما أدرك عينة تأثير على الوام فلذا إليه ممكنة لكل بيوت النزعين ولا يؤثر فلذا فت إليه ممكنة ولا سمع سقاطه تنش لمتي كلا تنش بخلاف جنس غير لاعتك جنس النظر تأثير لهم لا يعني إيش يأتي ابن آدم النظر بخيري النظر لا يأتي لا يأتي بخيري وأما فلذلك إذا ممكن لمتي كلا من البعض شرعا بوطع البواري قالوا الشرعية يلدقفوا قالوا هون إزاك دعاء ما درك تقدين وما لا تبعي هون إيه تنش مكان ممكن ليوليس لكن إذا تبالوا كثيرو كنياو غار خلصنا زانو كسيدكو كيترارو قال لي ونسلال يا مقام يا نزل دمو منهم ولا يتعاد من كنف لا يأتي بخير تبلو تذكتو إذن يام دم ايشال يام ايشال يام دم ايشال يام ايشال يام ايشال يام ايشال يام ايشال والغراض بأي غرفة لتاوقناو اي غرادي مالتون اريد المدافع لي اي غرادي يعني مرادي زي العلامة من دلنو اي غرفة لتاوق فالدقين انا الشيسين فان زازينهم عشان لما لاتوا نسبة الأسر وطئتوا ما استقاك إلى ما لا يؤثروا نوعا ولا وصفا بنوعا ووصفا وصفا يدعوا أي نفسه نوعا يبغوا تعص ويعدر على الجهدات يعني هي النجر ما لنو بانديا اللي بغوا أخذ الرجل وطئتوا الجنيال ما لاتوا ما استقاك شلموا الله فنسبة إلى وصفه قد ثبت تأثير نوعه أو لا أنزينه شوف نجمرا بنوعا ووصفا تأثير عليه اللون بوتا إذا رجوا آم عدر تأثير عن لو ما يأتي شيئان كشل من لاته فنسبة إلى وسط وذا وسط ما سقاته شيئان كثب تأثير نوعي نوع ما للنوم ما تأثير ما يثبته هنا وذا وسط ما سقاته أو لا خبر أي زين بيشل من لاته سنش وكيف قلت بطر نيبار وطيشون كهون باسنا مالت نظر يباطل ومعصية نظر ማድረጉ ስኬት ይገኛል ቢሉ ምንም ሳይኖርበት ሚሸልምላቸው ከሆነ ቡቃው መካነን ፍላሪ መሸገል ፍላሪ ቀብረን ፍላሪ ከዱአ ማድረጉ ያኒ እሽ ይሻላል ቢሉ መሸለሙ የባሰ ይሆናል ثم كما لم يكن ذلك الاعتقاد منهم سيئا ይህ በቦታ ኢትቃድ ማድረጋቸው ሰሂ እንዳልሆነ ሁሉ فكذلك هذا ይሄ ነዝሩ ወይ ደሞ በነዝሩ በነዘር ማጥያ ተአሲር የማይኖረው ሆኖ ነገር ለኢቲቃድ ማድረጋቸው ትክክለኛ እንዳልሆነ ባጢን እንደሆነ ሁሉ فكذلك هذا بمكان الفنالي الاعتقاد ما ادراكو እንደዛው ሰሂ ነው ባጢን ነው ማለት اذ كلاهما مخالف ولدت شرني قرن ومن ما يوبل ذاه ولنك ما ادركوا ان اعتقاد المقتدي ኢቲቃድ ማድረግ እምነቱ አንሐዘት ወይዱአ አው ሐዘን ነዝራ ይህ ስለት ወሰበብ ምክንያትስን አው ባዕዱ ሰበቡ ከፊብስቱ ነው ፊውዝ መጥሩ ምፈልገው ነገር በመገኘት ብሎ ማለቱ ላቡደ ለሁ ሚን ዲላለቲ ጡቀማ ከመኖር አይቀሪ ነው ወላ ደሊል ዘብ አላ ዛሊክ ልጋሊብ በጋሊብ ደሊል ለዘት ኢላ ኢላ ኢክትራን አይ አንዳንድ ጊዜ ኢክትራን ደሊል ሚዶ ኪማል ሚበራ بل زينا قبل تأثير ولا دل على ذلك لا تأثير تلك بقى إلا الاقتران أحيا عندنا الاقتران يعني مالك موافق أول أعني وجودهما جميعا عند لما بينك الشريج وإن تراك أحدهم عن الآخر مكان أو زمان عنده كاندو بزمان بمكان يعني برارك ومنقى إلا الاقتران وجودهما أنتني ناظروا وسببوا وإبعد السبب ولم نزلوا نظر سببون بعد السبب مسبب أو زمانا مكانا ببوتا أو زمانا بقيتي مع الانتقاض ودمت إفاد كما نورون قارب انتقاض ما لك أو موت بزونك أدعاف أدعاف الاكتراني كما القرآن يفعل ካለው ማለት ጥፋት ወይም ደግሞ አለ ብሎ ከሚያስቡት አሳር የኢፍ ሊቃወሙ ችግር ከመኑ ነው ጋር ማለት በዘመን በመካን ሲቀራኝ ወመጀረ ኢክራኒ ሸይ ቢሽራ ነግባን ነገር መቆራኘቱ بعد الاوقات عندان نغزي ما انتقادي بعدين يعني ما انتقادي ما ما نقضي ما بطلان هي معناته ليس دليلا على العله لا العله دليل ايضا بالصفات العلماء يعني نظرا فلان نظر عند القبر الفلاني ما كذلك دمو دعاء عند يعني نظرا المعصيه في شيء نا كذلك دمو الدعاء عند القبر الفلاني مالك عندان يجيئ بزمان وهو مكان ما غنانيا تاتشاو لا الاو مرجعو يتشال لنا حاجه لمساكال الاو منذنو سببون يعني هذا مسبب منذنو يفلغوت مالك لا دليل هدا لا استرام يبال قاعده على تاكد سويوش نفقحوج ليس كل ايدن لا استرام عندان يجيئ ليون يتشال اسبك يا كل حق عندان لمثال كلوا من ثمر اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده على الله جل وعلا كلوا من ثمر كفر يوم اذا اثمر يفرى جزيا هي مباح واتوا حقه يوم حصاده مساجدك زكاهن ستو على الله جل وعلا زكاهن ستو على فرضنا بدنا هيك ايه مبلغه مباح اه مبلغ سلام واجب لنا بذات الاكرام كهيك كل كده ايضا ثلاثه الاكرام باتفاق العقلاء موس علماء عقلاء اذا كان هناك ثمن اخر ثاني بلا نجر يالكهون ان تكلف الاثر وطئته على مقاص انه كذا كمؤثر يدل على عدم الغلبه غالب على ما هو نون ياسيدان غلب ما غالب على ما غلبتي غالب على ما هو على الغلبتي نفس على الغلبتي غالب الجنيال على الالتي يا ذرضا اذا قال الا هو لمكناتو عندنا شوان على الغلبت غالب الجنيال ما تعرف ما يقال اذا كان هناك ثاون اثر ثاني على التكلف الاثر انه اثروا ما كانوا اثروا حال مقرات يدل على عدم الغلبه وراسه غالب هو نورو كلما حصل سبب حصل المسبب كلما حصل الاثر حصل المؤثر او كلما حصل المؤثر حصل الاثر يعني اذا جاء مقادره غير دعاء ما ركعته كله بسبب يقول لا دعاء استقال مالك بياتي نفر كده يدل ايه نادر اتفاقيه كذلك نزل فلاني مالك نزل ما ماسي اجري مقادره اردا لدلو مار اغات انت يكون الذي جه كله كله يساقى مجان إذ تخلف الأثري كله على مساقات دليل على الغلبة هنا غالب إذا لم نعجلنا قدم الله تباله ويمسل كالنية خسنا الظن وشدة الاضطراب ومقنية ديونجي أصلا عندسه بما أصيها نظر قبطو حاجة ومساقات ما يتفق شريعة بالفقدة وملكو دعاء أرقو وين ما يتفقد بوثالة دعاء أرقو وين ما يتفقد ملكو دعاء أرقو حاجه ومساكاته يه نغر تشكنا ومالتن ايثاتن ايه انجدت عنده لفتنا هو لتنيا دامو او لموكرا سيو ونجل لميو براسو ولا اينا تابتتن داسا الله توستنيا وسيدقا نجياسي لانه وين دامو حسن الظن سيلا الله اعطاق رنجلو سيلا قبل وين دامو شدة الاستراب وين باقوان يسرعو مالكابة امسانا برونا ይህን ውለታ ስለሰራ በዚህ ባለ እዚህ ገባበት ጊዜ ስራውን ባይፈቅድለት እሺ ሊለው ይችላል ማለት ነው። ፈይን እና ተከለፍ ሊፋት ሸርጥ ነው ለውጁድ ማሊ ተከሉ ሐላ መቅራት ሸርጡ ለመጓደል ለማምለጥ ነው ወይም ማን ለመከልከል አንድ ነገር ቢሆነ ተወፍሩ ሽሩጥ ኢንተፋል መዋን ሲሆን ነው። ይሄ ቃኢዳ ኩልያ ነው ሲባቢ አህካም ሲባቢ ሁዱድ ሲባቢ ለምሳሌ ሰላት አቡ ደም ተወፍሩ ሽሩጥ ወዲፋል መዋን ወዘከ ዘብ ተወፍሩ ሽሩጥ ኢንተፋል መዋን ወሰብ ተወፍሩ ሽሩጥ ኢንተፋል መዋን والحج من توفر الشيء وانتفاع المواني وللتكفير لابد أن يتوفر الشيء وانتفاع المواني وكذا في جميع أمور الدين توفر الشيء وانتفاع المواني والثاني بعد الله يتعود جاي قيل بل الاكتران لوجود سبب آخر ليلة مكناس بمجنسة نصة عند لا يريد زمان ومكانا يعني نقر لساكا يجلال وهذا هو الراجي راجي وقوله فإن نسخلوك لفواتش الأوجود ماني أيضا لوي عندي لقلبات إلى اللقل وبيبات إلى بل الاكتران عندان لوجود سبب آخر إلى مجنة بمجنسة اكتران يقولنا ما قرآن عند لا وهذا هو الراجي وقوله فإنا نرى الله الله في كل وقت إنا يقضي الحاجات وداوتنا الساكة ويفرج الكروبات إن كتوتي فوسال بأنواع من الأسباب بكل أي مكنات لا يبقيها إلا غرسون إنجي ما يلكات وبركات ويبسويه بشدة العيش إذن إرار وإنهم إحسان وإن بالعام رحيم سويه أزان كما تنصلي هذا الذي جلال وإن دبكو سوال أولك أو كبار بكين كذي يا بركات إجتنوا روالك ليلا سعياتكم بذيش لفوسا بجلال بشا حصول المطلوب عند امر منكر في الشر او بفعل منكر في الشر على ما مساك لا يدل على صيغته وجوازه ومشروعيته سبحان الله ايه على الزعماء القران دم وانجلين يبان فالساك على النبر سنت نقرا رقالو كيف القدس الجن يزود ورقال شرك وريا شرك اين تصارتو شوف سبحان الله كذلك ايه لدجاجلاوش كاهنوش طبنوش ساهروش مارفنوش كافروش ሌባዎች ዝሙተኞች ጫፍጫፊዎች ገዳዮች አንዳንዴ ይሳካላቸዋል ብሎ የሚሰሩት ወንጀል ሆኖ ለወንጀሉ ይሳካላቸው አጋጣሚ አለ ይሄ ምንድነው ጥሩ ስለው ተደላጭ አይደለም ለፊትና ነው በቃ እስትድራጅ አለ የሆነች ነገር አላህ ደም በዚህ ዓለም ላይ ሰራ መልካ መስራን ሰው ምንዳውን ስለማይዘላው ምንዳውን በቀጥታ ይከፍላል ወይ በተዛሪ ይከፍላል ወይ በጣም በተጠነቀቀ ግዜ በጣም ለፈጠነቁ እጁን ስለበረከተ ሰው ካፍር ቢሆን በተጠነቀቀ ግዜ ይሽላዋል በዱንያ በቃ ያቺ ደዛው አስባቡ በረከት ላይ ሲያ ኢላ ላህ ረቢ ዘይ ያረይናው ላህ وما رايناه يحدث المطلوب مع وجود هذا الدعاء المبتدئ بالآية هنا دعاء كما غنيتو قال يتفلقوا نجر سيغن الا ينهم الا نادرا شوف والنادر لا هو النادر دم حكمه وحكم نذوري ليس كحكم العمومي أما عندما يكسر نجر عنده اللي عندما يكسر يوسد وفإذا رأيناه كأينه قد أحدثنا أسكن نجر بدعة وكان الدعاء المبتدا وقد وجد أجل إهالة حدوث الحادث على ما علم من الأسباب الأجيال إلا الله أو لا إهالة على ما لم يثبت كونه سببا وكان الدعاء المبتدا نعم فإذا رأيناه الله كأينه قد أحدثنا وين سوي يوم عليه وكان الدعاء المبتدا ودعاء كهون قد وجد أجل إهالة حدوث الحادث يتجنيون أدقان معلن ملوث على ما أولبت تاوكو من الأسباب كمكنا التي كالنزي مكناتوس لا يلقيها ما يدبت ما يلقاس إلا الله الله إنجي يعني من كيرهون قادم ينو أو لا يبعث من إحالته يكيرهون على ما لم يثبت كالسبب يالهون ونقر مالا دعاء استجابة لبهون سبب هالهون ونقر إحالة كما أدركوا سببهون ونقر إحالة ما أدركوا يبعثون إنا ذنب الله مالك دعاء المبتدا في تحويل الحادث أدغان بملوث مالكنا دعاء المبتدا يا يتجنون أدغا ما تغيروا كبدا تبالوا مسارات مالكنا يتجنون سببه حرام بهون سببه الراس لليلو كهونو نقر إهالا ما أدربو تنشي بالتالو ولكن تغني بايهونو مالكنا ثم الاقتران إن كان دليل على إلا كون فالانتقال دليل على عدمها ها يحدث المطلوب ان يفلق نجر سيكن يحدث وما الله ما راينا الله يحدث المطلوب ما وجد هذا الدائر مثل الا نادرا ثم الاقتران اقتران يبال ان كان دليل على الا اقتران عند ما هو يا سبب لما استاكر ملكتنا بلا كان فالانتقال دليل على عدمها انتقاب ما فرط تقاومه فلي على عدمها على عدمها ايش على عدم الا على عدم الا كله استقالته كله وانجل لي تراث بيستقالته ما تدك فتنا امتحان يبادي ثاني نبر عند عندي نادرا نو يكنو نادرا جن ያን ዲዮ ባይወጣው ወንጀልም ቢሆን በዱንያም ጉዳይ ቢሆን ይሰጣው ምክንያቶች አው በርካታ ናቸው። አንዳንዴ ለሱ ባይሳካለትም ደግሞ ወንጀልም ሰርቶ ማይሳካለት ካፍርሙ ሽሪብም ሳህርሙ ለዚህ ብሎ ሲረሰራ ሁሉ ሲሩ በሁሉ ሰብራ አይጸድቅለት ማያቀሩ አይዘድቅለት አንዳንዴ ለፊትና እሱም በቀል ይሳካል በኩፍሩ ኩፍሩ ጀምር ሲዛጅ ያደርገው ሊቀጥ ይከባ ነገር وهنا استرق الناس اي العلماء ثلاثه فرق يعني عفوا استرق الناس يعني بذي ذوريا بمخالفه ذوريا يعني سوت ما ثلاثه وثلاث انجا مغضوب عليهم وضالون والذي انعم الله عليه قران من هذه الناس اذا الصراط المستقيم هم العلماء العاملون بعلمهم اضرب على ما غير المغضوب عليهم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم وَضَالُّونَ هُمُ الْجُهَّالُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ لَا بِلَا عِلْمٍ بِخَصُوصِ أَيُّهَا الْعَالِمُ الَّذِي لَذِينَ بِفَاتِحَةٍ عِنْدُ مَنْغَرِ اللَّهِ سِنَانَ إِنْدِسَطَن كَوْلَتُ إِنْدِطَبِقَن وَمَنْ وُضُؤَ أَرْكَن مَا سَرَتَ رَكَ اللَّهُ مِنْ مَحَاصِنَهُ وَإِلَى تَرُومِينَ فَالْمَنْذُبَ لَيْسَ يَطْعَنُونَ فِي آمَةِ أَسْبَابِ الْمَشْرُوعِ وَغَيْرِ الْمَشْرُوعِ مَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ عُلَمَاءُ الذُّلَّالِ يَطْعَنُونَ يَتَشَارَى نُغْرَان فِي آمَةِ أَسْبَابِ أَبْلَاكَ مِكْنَ الْمَشْرُوعُ مَشْرُوعُنَا مَشْرُوعُنَا يَلُونُهُمْ أَسْبَابُ لَا يَقَاوَمَ لَا يَشَارَى ويقول الدعاء المشروع قد يؤثر وقال لا يؤثر وتزبيع ذكر كلام في دلالة الآيات إلى تصديق الأنبياء عليهم السلام يعني ويقول الدعاء المشروع قد يؤثر مشروع الدعاء عندنا ليس يؤثر وقد لا يؤثر يؤثر من الناس الذين ذكر هنا يلم أسباب المشروع غير المشروع يبقى نقر يلم أبقلوا جميع الأسباب في نمسة من ذلك مساسة إذا نونا يقول إن جزي مرض أهودا مواناشا شرطه مارضا إذا لم يزيل أبيه أبابا ويتفسر بذلك الكلام في دلالة الآيات على تصديق الأنبياء عليهم السلام عندني بذي دور عندنا أنبياء وش مالتنا سكت كذا لما هنا شو ميتو كمو يهونو سنم كلام بذي نيازة لهذا أنبياء وش تكذيب لي متانا لكن هذا بأذن حداية كشاب أنبياء لاكم اللاكم اللاكم نبي تكتر الكتر كونهم شكرين لما لهذا ولذلك دخل الشيطان عليهم من هذا الباب بقام ذا يكتلوا أهل الرجل فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا كلما جاء الرسول ما ذهوا أنفسهم مستكبر فريقا كذبوا فريقا يقتلوا ويتسير ذلك الكلام بل زي ما سأصير أدركم بالميلو لأي آياء ذلك يعني في دلالة الآيات آيات القرآنية ومتوقع ما تقول آيات الكولية هذا آيات الكولية مؤجزاو بيتوكمون እሱን ይካትራል ታላስኛ ምላዚው ለአንዳውስ ይሄ ሰበብ ነው ሙጂዛ ሰበብ ነው አንዳውስ በቃ ቀጥ ይወስይ ወቀላ ይወስይ አስፈልገ ማሉ ከዛ ሙጂዛ ተርሱ ወባሉን ተውሐሙን ምን كل ما يتخيل يسخر سبب مخينات هناك ብሎ ሚባል ይታሰብ ነገር ሁሉ ምክንያት ነው ይላል ወይን ካን ይድኩሉ في دين اليهود والنصارى ديገባ ማውዝ ብለ ዳሉት ግሪያው ተውት ሶስት ካፈላ ቢሆን ነበር በዚህ ላይ እንዴ ባስባው والمجوس وغيره ولا متقايسون من المتفلسفه متقايس من معناه تكيس ان بنطف يتقموا معناه قياس معناه متكلف من القياسات اي فتنه قول كيس معناه مفاعله من الكيس كيس الرجل تكايس اي فعل القياسات يعني ولينا بموكرون من المتفلسفه الذي فلاسفه يهيلون ذلك على امور فلكيه بفلكيه ذات بطرقا وبكوكب منور مسافه بوذو غلافيق يالله هنيتا ماله وقوى نفسانيه نفساوي بهون حي مستعلي نفساوي بهون حي لك الذي رافدانا انتوج نبي النفس بكفر جميل بلو سوى الذكر في عبازة جزي لبو ولول لنا كالأس قوة التخيل جميل بلو جميل وقوانا صلى وأسباب طبيعية طبيعة فترة البهونة مكنافوش يدورون حولها ما لا يعدلون عنها بس أزولي أميش كرقر نيات أمتي لا يدور لا يعدلون عنها كسا زور ما يلو قطفال نهار قال ايه نيلار لو هولاتي مجمر اكترانو إلاو ولدتو مقنيتو مالت انتنو نذر المعصيانا دعاء غير المشروع ما لنا عند اليوم وزمانا مكانا يقدموا دليل الا ما لك على حصول المطلوب لما تغنيت سببنا بلو ما لساتشو فالانتقاذهم على عدمها على عدم إلا إلا هو اللي مؤثرة لا لمهون دمو انتقاذوا على مساكاتوا بأكس مهونون قروا معنا ايه من رجانه اذا من دلناه دلالة الاقتران هو اللي وستاجه بلا ذنب اللي وجده معنا فيه ايه لم ثم شعورهم ما ليلة إما لفوات شر أو لانتفاع لوجود مانئنا ألذى فوات شر أو لوجود مانئنا من جي كانتوا إذا بدأت سرانة الأسالة من جي وعلى كل عام فلا يزالون في خير عالم فإذا إما لما انكوا الساقة لهال ويمدموا يعني طبقوا شر قفتر لهال اليام بدنيا بآخرة ادخارها لك لهال بمعصيها لكات يترين بإثم قال لهم كنت ألونا قد صلى وقوة لما نكون لهم كاش مكينة بلا مكينة قال جزابك الله من الشرع لهم معنفنا لا ولو منهم بايد جاني دعاء رأس إبادة المسلمة التكامل الدعاء هو إبادة ولو لم يكن من الدعاء شيء إلا كونه عبادة فهو كافي وفأما المهتدون جعلنا الله منهم فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى والطبائع في جميع الأجزاء حيث ها ميلون ما يزاولون وذا ذا يستقفوا ذا ما اهسوا يجوا نفسهم اسبابوا ان يتخيلوا فاما المهتدون فهم لا ينكرون ما خلقه الله من القوى جم قوة والطبع جم طريقة كفترة طبعي حرارة طبعي الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة والمنوسة والخشونة هي طبائع الإنسان تكسات مقد زكازة تكسات درك النات ارتب النات شطار النات أما لا جنة هي من الطبائع في جميع الإنسان بول الجسم والأروى بروعة اللي راسيه تأثيرات نزل له أثبتوا العين أين الناس على الليلة هي من دلنا وهنا كآئنو كنصن وطصمية معنوية على الزائر رمى مدار وهكذا إذ الجميع خلق الله نولنا هل ما لك لكن يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله هل سوف استجر وبالله نقر عمنا له متدرج من قدرة الله يا الله قدر التي هو بها على كل شيء هل نقر عمنا له اشتفاق وهم بها الله قدر من منهم أبائي الأرض والأرض والبشرية التقايا عالم تبكره هل من مدرك عيشهم يا الله عيدك لله إن ذا قالوا في النفي مغلوب عليهم وهؤلاء دموا انتنوا اتشوا دموا قالوا اتشوا قالوا في الإخبار وأهل السنة والجماعة توسطوا فيه كما هو شأنهم في جميع أمور الدين ومن أنه كل يوم هو في شأن يهون كذا كل يوم هو في شأن يبديه ولا يبتديه آل دروا والسنة يسألفوا نقر آل أهون بيجد الكساتات يهيي ويميت ويجيب دائيا ويشفي مريضا ويطعم جائعا يهيي ويميت العز ويذل من يشاء وأما حديث ابن عباس يعني إن الله خلق ذرة لوحا إيش يعني إيش يمي لو دفته من نور وقلم من نور يمي ينزل كل يوم من 63 ألف في كل نزل منها يخلق ويرزق أمي لو أدفع إلى ذرة والسنون لو عندي تقدير يومي تقدير ايش حولي تقدير عمري تقدير بعد خلق السماوات والارض وتقدير قبل خلق السماوات والارض وكل واحد من التقادير خد تفسير للقدر السابق وفي هذا دليل على كمال علم الرب وزيادة تعليمه الملائكة والعبادة الثانية ايش بنفسه بلو الى اخيه نعم ومن أن إجابته لأبدي المؤمن خارجة عن قوى نفس الأبدي وتصرف الجسم وروحي دمه يعني والمؤمنون بما وراء ذلك من قدرة الله وبما وراء ذلك من أن إجابته يا الله إشيما لأبدي المؤمن لهنا وقارياه خارجة عن قوى نفس الأبدي كبارياه كنفس حيله يبلعينا وتسج كسونة كسكات ورو كرون كسكات وتاجن براسون أي سرام بروه بتشا تعلقون أي سرام بسونة كسكات بتشا أي سرام يا الله ثاني ستة كلبات توسط ولأن الله يخلق العادات الأنبياء الأنبياء وش عاداته تلم دون كقرن بسرا له كرام على ده خارق العادات خوارق العادات تلم دون بيتيس نقرب يعني والعادات الذي إيثاده الناسون تقول مثلا كذا دين قال من النجاس أن تكون نفسها أي وطام لكن الله لنبي الله صالح ايو يا رجل الجمال أول بثر عبادة يهون نموسى عبادة لكي كجو كدم كسيقا كقضاء وهاي فسر كنبيو إجي وهاي اللي فسادة الله جل وعلا يعني لي أزهار ستي ونسان موناتون يفانا ماله والإكرامي لماك ونزيل بذلك ولذلك ايو الانبياء سكتوا ستوت كرامة من دبالة كرامة ترى ان اكرم عند الله ادكى كل من كان لله تقيا كان لله وليا للمسلمين في غير هذا الكتاب وتصرف جسمي وروحي وبيان يخرق العادات الانبياء لازال صدقهم ولاكرامهم بتعلمات ونهى ذلك من حكم ديرام ديرام سبابات وكذلك يخرق لاولياء ايو لاولياء تارة عنا لتأييد دينه بذلك دينه بذل يتناكر سين هنا كما فعل بخالد بن الوليد المخزومي القرشي أبي سليمان خالد بن الوليد المخزومي القرشي سيف الله المسلول حاصر قوما ونسبوا دقل ترسع على قاتل هيا مرزك أبتسع مرزك على قوتا يسلم الله نعلم بسم الله أنتو مرزون شلت من أملا سلم دين الرجابة بكرامة إذا لك مرزك أبلا إذا بسلم دو أسيب أبتسعين سوال سلم للهارجين كما حصل لأبي موسى الخولان ودا هند كبهر مادو كشام عيلنيا بحر الله لما الشاكر سيدو مركب أطو ديجلايات شي بحر عيلنيا جندون تان كبار للعنج ما الشاكر يتأفقى غرف مولا فقدروا اللي وفرسوا قبار قطيو سعيني تشاكر ايه كرامة سعيني موقات كذلك اسو يسابة وشعي كرمو ممكان كرمي كرمونات وكالس بيسو بسات جالي وهكذا حسن بس أجل يقدروا بسرعة لأجل تنزي قوليس يري بيس يقابوا سوراجوا قلتوا بالبس سبحان الله إذن ايه هلو يا أمنادو قل ايه هلو ومد النو شرطون مصبرتون أسهمتان منو الله بمقذات أجل بسنا بمتانة أجل تنسى دينو لردابة أجل وإما لهاجتي إلى نفسه إيمانو دي مؤلم لا معنى ويم دمو لسووش بتشكروا أسود بن يزيد زنام بمدينة أفتو عمر دوار قال عن بذير دوار سيارة بسنا أمولا قبل سبحان الله نزل له كرامة يليل له سو إيمان قدر لما تأيتو كم لا كرامة ما عنده دمو إيمان قدر لما تأيتو لن اندزا بيون ما بطاباوش يالبزاو كرامة بطاديوش أي بزام بطاريه إن أكرمك عند الله أتقاكم نعم نعم تارة لسأيديني بذلك وتارة تعجيلا لبعض سوادهم في الدنيا الله عندنا سواب يسألون ملكان سلام من ذاته لما تشاب قال الله جل وعلا مثل عندنا بيه ملكان سلام في الدنيا متكفلة أنت في الدنيا بلا تسرى إنجي يا من أمر السلامين ذكر من سواهم وفعل رعاية طيبة الله جل وعلا نعم إن المغيداء عمل حسنات تطيمة في الدنيا مع ما يدخلوا له في الآخرة وثلاثة إن آمن عليهم بجلب نعمة أو دفع نعمة نعمة نعمة عن ذلك لقصات شوال أو دفع هذا قال مكلاك أمو أيمن عن قصة أمن يعني فرج تتأمتا برهانا ميدا لكتير فطور قصة كلاي كودا تنتبه أغنيتشنا وها كودا وها كذلك زنيرة وكانت تضرب في قريش لا تنغزة أينها تفتونا لا تنا عزا سلالام من الشباتشون عينوان يك أموات بلسلال عينين الله يملس من الزلال بطوات عينوان عينوان من رسول الله سعيد شلال رضي الله عنه إذا ردت عينوان عمسا يمونتوا أولي قيل نليلام نليلام نقرين جديد هذا سير خلقي سوو تشكروا ويؤمنون مثلث بأن الله يرد ما أمرهم به من الأمال الصالح لأن الله إيش من ذا ملف ويؤمن بأن الله يرد على ما ويؤمنون عن درس لأن الله الله يرد يا من لسان على ما أمرهم دين الأمان السابق والدعاة المشروعة إلى ما جعله ودى درقه ومن لسان بلا أمان ويؤمنون بأن الله يرد من لسان ها؟ بما أمرهم به بأزداد ترعي من الأمان السابق أي إذن مجموزوش ممن كامسة والدعاة المشروعة ومن بدعاء إلى ما جعله ودى درقه من لسان فيك والإجسام بسبنتها الحيث والأنفس بنفس ولا يلتفت إلى الأوهام التي دلت الأدلة الأقلية عقل تقام تقام بل وهم ترتر بشتابوت عزنا بل أو الشرعية على فسادها ويما يعني أدلة الأقلية وأدلة الشرعية كان توبة مهول ولا تقاموا أسباب الباطل خيالات الفاسدة عزنا بل هم ولا يعملون بما حرمت الشريعة شريعة رمى درجة ومقر عيسروا أهل السنة والجماعة نزينوا أهل السنة والجماعة سنية كالونا بجوا نيكنوا كرامة أيضا مهانانا كرامات اللي إنك عند الله أتقاف وأعظم التقوى توحيد الله وأول أمر والعمل بتاعه والعمل بتاعه وأعظم التقوى هذا من منه طاعة الرسول واتباع سنته بس زي التعلمك هونه كسبته والإكرام من الله سبحانه وتعالى على ذا مهانان ليست كرامة هي مهانة ولا يأملون بحر مشانير وإن ظن أن له تأثيرا وإن ظن أن له تأثير وطيت على أنك بيبال شريعة رام هذا الرجل ونقر عيسر أقلم فساد هذا وأما إذن بقلبة السبب السبب وما مزنوا ما وقت فله طرق في الأمور يشبهون الشريع قدانا مصفروا قدانا وشرع مصفروا الشريع كما له طرق في الأمور التي يبتدي إياه قدان طرق إن دال لنها كان لذي مكاتله السبب الاضطرار شدة الإذن الاضطرار أصل إذو الثراء طاوة طاعة إذو الثراء قلبت الطاعة طاعة مضطر إلا ما اضطررت فمن يبطر أصل إذو الثراء إذو الثراء قلبت الطاعة فإن الناس لما أتشوا يتتأموا كذي وجاءوا يتراب على أدرس يتراب كذي فأخذ غير مرتين كان كذي وتبذل كذي ماء وهاي عليه تئيد وفوضع يده كذا كبر إجاز أسكمت فيه بأي بواب حتى فار الماء فلق من بين أسابه مجزانا إهداج اضطرار مال احتياج مال شبك شدة الحاجة ووضع يده الكريمة في الطعام عر وبرك ذلك حتى كسورة بزة كسرة خارج كسلم دو وج يكندق أن قلنا قبل عند كنا قد جابرين شي سنجي بلا ذره الله جل وعلا سبحان الله بجاتو فإن العلم في هذا الاقتران المؤين هي مؤين اقتران بسبب تيازه هنا سبب ما مسبب تأثير مفن بالمؤثر يوجب العلم بأن كثافة الماء ومرضاك والطعام مجيبه كان بسبب إسرسات علما ضروريا مهنون أقال فإن العلم في هذا الاقتران المؤين يوجب العلم بأن كثافة الماء والطعام كان بسببه كان بسبب سؤال علما ضروريا يوجب العلم علما ضروريا وقول علما مصدر لعلم علم لم يلو مصدر من لفظه كما قال جل وعلا فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا إلا كما يعلم إذا بيت أن الرجل إذا ذري بالسيفة مات ضربة شجهين يمت سرى أصوية قالت فمات كموت أن الموت كان منها وسبب مهنو بل أو قد يباسر فإن العلم بأن كثرة الماء يوها وممزات والثاني ليس له سبب مؤتاد يتلمد له في مثل ذلك أسدن له وإنما يا الله أمرنا يلي له قل يسيفوا انتنوا سبب يونم مؤتادنا كرم مع أن العلم بهذه المقارنة يوجب العلم ضروريا بذلك مع أن العلم ما بهذه المقارنة قريت يوجب علما وقتا نفرد كما ننقر ضروريا أي كرب ذلك وكذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسر الله ماله وولده سوف نقدوا هذا الرب اللذين وكيل راس نظر غنزب اندي بزا لجوش اندي بزو ادمي اندي رزو جنة اندي آغاني لجوش بزكو وقد دفنت لسلدي مقدام قبل مقدام الحجاج البصرة ما توها يا منان لجوش قبروان الله سبحان الله حجاج بصران كمقباته بسيط الله سبحان الله ودا كهجراو مسوسا حجاج موتو ياو ودا كهجراو بسات أنا ونموتو حجاج أنا كمسو ألفوا يتنال ليه أقبا ودا حيا عمد قصتوا كسنتو معنا كسبا ويدو سبا سبات وين كسبا سبات استا ثمانية إسكا ثمانية أمس إسكا الزايا اللو نوهجاج وجاء إلى كذبت بسران معرض كذلك تنرو بحريو بأمت عمد جنيا برضي الأولى فرائد أمت من تطار توضي بكلا كل لين عان بكذي إيه بعمت رتيا فرائد ببركة جواهي نجسو إذ نور الزمع حتى مل من الحياة وأفتر قبل موتي دي آمين فجاسة عرج أهون سوسنا بيتشان لو إجينا بيتشانو من كاراني وكان يسكنو ببصرة ويجمعوا في كسره بعض الأحيان وكانت الصحابة والتابعون يزورونه ويجلسوا ثابتا للبنانية على مجلسه وكان حسن البصري يدخل عليه بس هابوت الخنا نسقى يدو حديثي حديث الشهر نقول الزمان ذكر البخاري في آخر الصفحة يسعيه إذا سقى يدو طيق وصل شفاء نقروا ثم نقروا كذب حسن قابكو منم نجر الجمر بدي هيا قرنا نجر كنا في روحه الجمر الجديد من حديث الشفاء نعم وذا كما توبلا ما تول أسرع من عني نوروا نبي أرسل ما تخدمه ولده أكثر من مئة إيه يا ناس ما داني في الله مال ولده فكان نخده يحمل في السمر إيه ولا تجد يا فرانا برتام يا رجل نحبر شلال إيه خارق الأدب على خلاف عادة بلده يا مدينة تمر عندك دستولة الله الله الله, الله. من يأدل الجنان وباك أئدل يقدر قد دائره سنتو يال سنتي كاتم هذا الرقم ورآمي ولده وولدي ولده أكثر مني سلي جوج كلي جوج ثم كما توب على أقنين فإن مثل هذا الحديث عندنا كستك يعلم أنه كان بسبب ذلك الدعاء إيش لا لا لا كله عندك زين انا رايته كله عندك زين وكذا انا سو خاص مجزاره ولد كذا فرار ومن راى طفلا يبكي بكاء شديدا فالقمته امه استديا فسكن علم يقينا ان سكونه كان لاجل سباهه دبنا عند انسان هي سيارك تايلنيا لكت سيارك ياي اناتو طوطان اغرسچو رجال يا قال ايه زمتاو قال لاجل سباهه دبنا سبب يعني مطلقا سبب مؤثر من كل وجه سرارب ايضو سبب ده مسكنا كاتل يلمو ايضو هذا سنو الجماعة باينتو يستناد والاحتمالاتو ان تدركت الى النوع احتمالاتو يعني خيالات انجلي هون انجلي هون انجلي هون انجلي هون زن ملامتو قمت وان تدركت الى النوع وذا نوع انك بت يعني بتادلة تطرق معنات بتمتعام وذا نارك بتيزم فإن قد لا تتطرق الى الشخص المؤيد وذلك الشخص المعين تطرق لا توزي لا تمتعم وكذلك الدعاء شوفوا الكذي فإن المؤمن يدعو بدعاء فيرى لما مدعو بعينه ما عدا من الإسباب المقتدر فإن يدعو دعاء بدعاء بدعو فيرى المدعو فيرى المدعو بعين يايوى يتلمنونك ما عدا من الإسباب المقتدر من أسفر لك منهم سايدوا أنه أو يفعل في إلان كذا يسرى فيجد كذلك هنا ايو قال على ابن هدرمي رضي الله ما قال يا علي ما ايه ومتالي وده كرامة مقبالة وقصنف في هذا السبب كتابا خاصة الفرقان بين أولئي الرحمن وأولئي الشهيد آمين على ابن هدرمي يبهرين مري أرقوه نبار رضي الله لما قال يا علي ما هليم يا علي يا عزيز اسكنا زنا مطلو نبار يا حليم يا علي ما هليم يا علي يا عزيز اسكنا فمطروا في يوم شديد الله الله الله الله الله, الله. أبيت أبيت إسراف بقى نوفي يوم شديد الهربة تنقع ذلك النبرة قرص زنام مطلوبة ذلك اللقاء إن شاء الله أكبر لم يجاوز أسكرهم قام باتشو على اللفة من أقرجوا ابن أبي الدنيا في مجاب الدعوة بلو التفوان دعاة على الشيء على الشيء بلو ابن أبي الدنيا تأخذ كتاب الله بس لا أريد ها؟ من؟ بعض الحديث من ما يقول أن شعب الحديث في يروي سيئا وضعيفا وصنع خضير وله يعني في الزهد في ذم الدنيا وله يعني مصنفات كلهم يدوروا على التزهيد ومن كل وجه إنسان بأمنا وقال اهملنا فمشى على النهر الكبير مشيا لم يبل أتافد أتافد وقال الله الله وقال اهمل يا ربي جعلنا يا ربي جعلنا فشكمنا فمشى على النهر ببهر لهيد الكبتل لكبار لهيد مشيا لم يبل أتافد أسافر أقبال قالوا يفرسوا كاتشو كوتيل سائريس منو بحرون تشاق قالوا يا شيء انت المنسان أفضل بحر لا ينجز أسادك. سبحان الله شوف هذا خارق العادات. إيه المسلم لا يمسك تجنتوان لا سأل يقاس تجنتوان ويمسك يعني لما ركض الجبل لساهبه ركضة نبأت له عين ماء فشرب ثم غارت. ويمسك يعني لما ركض الجبل ركض الجبل عفو جبل يرقق الجو لساهب قادنيا كان تقمتون ركضة عند رقض سيادة القوت جبل أبو أيوب السختياني المسي أبو تميلة أيوب السختياني أبو تميلة المسي المحدث الذي رواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيره لسائلي ركض نبأت عينه ما نان بقدر وهاو بك على يوها من فشرب أرآتهم مغارة من لسا درقت الله أكبر عجيب عبيد يقينه الله أكبر الله أكبر. فدعاء الله وحده لا شريك له دل الوحي المنزل يورد الوحي تركمال والأقول الصحيحة يورد سيئة تركمال على فائدته إكمال الله وما يبدعاء ومن فدع قال قلوز الله ثم التجارب تمكر التي لا يسع عددها لا يسع عددها عددها إلا ما ثم التجارب دلت التجمع فلا ما قبله درجة وذكرة الناصر التجارب ثم المفيدة لترتيب الرسلي مزافنا الكرم الذي لا يسي عددها إلا الله سلام سلام. فقد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوا أشياء قام فون سيالفوا وقبوا سيالفوا انت سيالفوا قرفوا قلبت أسكر رأوا وتعدل من تكبوا قام باشا لما نمع. فتجد أكثر من تاقنياتها لقد دعوا الله الله لم ينوى سألوه سيئكوا أشياء مكين أسبابها مكين هذا منتفي ليل مكين هذا في هكي مكين هذا ينزم إلى لم ينوى فأهدث لهم فأهدث لهم تلك المطالب على الوجه الذي طلبوا الله يذكر الله تعالى يفلقوا ثمك بفلقوا ثمك على وجه يوجب العلم تارة عندما جاء وقت وقت عندما يجب أن يسلم والذن الغالب أخرى عندما يجب أن أبزعنا ذن بمي عصبت ملك من بمهون من أسفت ملكو بمن أن الدعاء دعاء كان هو السبب في هذا بك لما استعكى دعاء بيتش السبب هنا المالتين عندنا علم لكين بمن أسفت ملكو عندنا ذن الأبلاو ذن الغالب يقرب من العلم وتجد هذا ثابتا عند ذوي القول أبكى لا تسود والبصائر وقت الذين يعرفون جنس الأدلة يمرجع عيادنا وشروط مصفرته واضطرادها أموان اضطراد إيكاس أموان يأكو كون تموز يا دعاء مستجاب بأقل إيه الشيخ وثيمين جاينتونا وحس بفطرة بأقل بلوم زلزل جاينتونا وأما إذا كان تأثير أدية المهر حرام هنا ودعاء تأثير فترة بإذكار ناغك فأمة أبدان إنما نجد إتقاده عند أهل الجهر كجهر سوى جند من ناغك الذي لا يميزون بين الدليل دليل وغيره بدليلنا بغير الدليل ما يميزون وسبب بغير المسبب إلا أنا بغير الإلا ولا يفهمون ما يشترط في الدليل من الإتراج كدليل ما لنو ميقبع ناغر مشترط أو ناغر إتراج أموم النسو كلما وجد الدليل وجدت مدلول ميقبال ونقل آياتو منا كما يلقوها وإنما يقول في أهل الظلمات من الكفائر الجنة فأهل بجل لما بعد ذلك الله كفار منافع منافق أهل ذوي الكبائر الذين أزمت قلوب المآتي مؤمنون هنا يعني كفرهم ميقبون جل بعد ذلك بمأسيا قلبات جل مجل حتى لا يميزون بين الحق والباطل تقوى بعض الظهر قطور يعني الذين عنهم إن تتقوا لجعل لكم فرقانا إن تتقوا لجعل لكم فرقانا وكفرهم سيئات فرقان فحم نور علم سطال بعد لنا حق انتريبا للعامنا ذونا من هذا الشيخ نتوين بل علي المديني شيخ البخاري كان ايش اسدا في معرفة علل الحديث الان يعني ام ببوت اقوى الله لنا استني بوت بغنى من الى النبري الله يسكب نور نبي الان بس عندي كسي أنا بودا كون ريفيو مهون على مهون جانا سنة دون منو تايج جبا جانا سنة دون جانا متابع سأكر إندي أكون أبدا سبحان الله وخلق الله لعلم رجالا وللأسأة والسريج وخلق الله للحديث رجالا ولضرب الطبل والعود آية وفرق صدق الحديث لكن لا تكاد تفقه حديثا وبالجملة بين بعض ولجبتك له على فالعلم بأن هذا كان هو السبب كناته هنا بالمعوق أو بعد سونا بالمعوق أو شرط السبب يعني كناته على ما هو المعنى في هذا الحديث بجب تكفر قد هذا يعلم كثير طبقا أو قد يزن كثير قد وقد ترى وقد توأم كثير عندنا وهما ليس له مستنم فليل له فردفر إلا ذقف الأقلي يدك كام أقل كان نص إن جاينا تعالى سوج ذلك الزندة تباله ويكفيك إذا قال أيها المكاتب أيها الفقيه أن كل ما يزن أنه سبب لكن هذا بلو مترات نقرون لمسلمة أفلقون لما تجنز لكن هذا بلو مترات نقر من معرم الشريعة على ما درجة شهونه من دعاء أو غيره كان ذلك من مثل لا بد فيه من أحد أمريكا ورس نقر عن دعاء كريم إما أن لا يكون سببا سيئا وإنك أن يعني سببا فدعاء ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني أنك شيئا ما لما نقول كلوا أي ما لا يسمع ولا يبصر ما يسمع ما يعي لا أنت من ما يتكلم نقر ما لما نمسك سواء سيد الله شركنا يتابوت المقابر زار أدبار وزكاة وإما يكون ضرر أكثر من نفعه يهنا لا أنت لا يعينه فأما ما كان سواء سيد الله منفذ أكثر من مدرة يهنا فلا يعينها عنه الشرع بحال لأن الشرع جاء بجلد المساري ودرء مفاسد أو أمر بارتكاب أعظم المسلتين في تفويت أدناهما وارتكاب أقل الضررين لدفع أعلاهما وكل ما لم يشرع من العبادات ما كان مبتدي يعني ما لم يكن عبادة ولا تنقق مبتدي عبادة وليسرون من أسفل النقر كمان قيام مرة سبول لما لسنا ويزيد القيام قوما قتل قوما لما ومنه قول جل وعلا يوم يقوم الحساب حساب قوما يا سبوس ما كان ما سبوس المقتدم لفعله لما ذلك من غير ماني ماني سعين لما سرت لما سرت لما سرت كما نورو قال هل تتنقق فإن من باب النهي عنه كما تقدم من هي نو لا فرد لكن آدم وأما ما ذكر في المناسك بعد أنه بعد سيئة النبي صلى الله عليه وسلم يا ما جمّر سيئة هلك كاو ايه بسيئة من كثير من كيف أم ستت أسرع أسرع سجد هيدو شاكي ما تلاتها بحر نوا كفتو بات شوال بحر الواجتا واجتا واجتا واجتا يلتكت هنا الدرارة ويغوصون الإزهار طام ما يمتع لهنو شطوني وتعلم يا كفت الله تنوى من دارك والله وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد سيئة النبي وصاحبه والصلاة والسلام يدعو دعاء ركنا بدعاء يا لو يا سوسوسو تتشالا لما رس بوسائل المحرمة يعني بأسباب غير المشروعة دعاء حاجة عندنا للسكر أيضا لو ذنو يا لوت فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أن يستقبل القبلة دعاء في هذا المسجد نبي كثير ربا ودستاد دعاء هذا وذلك إبلا ذنو لك نبي مقابل عند الزيك عمود سيون إبلا ذلك عند الزيان يوم القتار ولك رزي لك راو ضال ويجعل الهجة عن يسار هجة كقرابة كسوف هجة اللي نوم وكل شيء لألا يستدقره جربان جربان ما سأبنى نشمناك هنا استقبالي فات أي شيء بني هارك شوف أدب يا الله تطبق الله يا ربينا تطبق الله أدب دعاء تطبق الله بعد ذنجا ولا توفي هنا نقر وذلك بعد ايش ايش ايش ايش لمنو مبسج مبسج جرا ايش من النزال ايش نزال منو اي اوكو او جربا مسقطو استاتشو ليهون هل ايجلا انت عند مناق نجري هون هل لذلك بدعاء الساتر تحقق لا لم تعلم الله شايدا الذي فيه لأيه كن شربا مسقطو لمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا إذن باقايوة تحقق في دون شربا صدق ونبر لا لأنك سلم ثمنا تحقق أيضا يا فقهاء الشيخ ويستاذر عزمته ويعدلك يعني وقبره ويعدلك ويتوسل به بلو بين فقاجر كما يقول من النبي والمسجد في آخر كتاب الحج بلو إلى فإذا أراد الرهيلة ودع المسجد بتيتين والقبر الشريفة بالزيارة ويستدر عزمته ويتوسل به إلى كذلك سمير الهدر الشافعي في سفينة السلا أسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم أن يخرجني من الدنيا ووالدي مسلمان له ويغفر لي وله لا ما من الآن ايه توسل كذلك علماء السر علماء انه علماء الفقه توسل بالنبي يجيزونا ولعلهم عندنا ايه المسألة بدا ما لا تعلمون مرجع الدرسات ولستنيا درساته مرجع بئيسنا سوستنيا اشتباهون وباتشو البنميل انها الفعلة قلت سلاو تكايد بك علاك بك ايش و ويدعو يسالي الله سيد وذلك بعد تحيته ايه ومسيح كسك والصلاة والسلام كارق بهالا ثم يدعو نفسي وهذا بعد تحيته عفو النبي يعني بعد تسليمه ما ثم يدعو نفسي وذكر انه اذا هياه وذكر امام احمد انه اذا هياه وصلى عليه يستقبله بوجهه بفيته استاتوا في زيراته النا سلام سيارد باتوا بفيته وستاتوا يقولنا دعاء لكن لبل دعاء في أدر إلا هونه ببس جرم عرض دعاء شو إيه لو أدب الذي علم الصلاة لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدعاء جعل الهجة يسار واستقبل القبلة ودعا إلى وهذا مراعاه منهم لذا لم يطبق فان الدعاء عند القبر لا يكره مطلقا هو بل يؤمر به للميت ما قبر ذا مطلقا دعاء ما ادرك اي كلا للميت دعاء ما ادرك لا راس دعاء ما ادرك كما جاء في السنه فيما تقدم ضمنا وتبعا بركته انثنا وهم دمو بوسط تتقلدوا ما ضمنا اجره منكر وتبعا كذا استتقى يا لمثال اسال لنا ولكم العافيه يغفر لنا ولكم المستقبل وإنما المكروه أن يتعرى المجيء إلى القبر الدعاء البك هو أن يقول رأس الدعاء لأدرك مكادرك أسكبه ممتازة وكذلك ذكر أصحاب مالك قالوا يدنو من القبر قرب فيسلم على النبي سلم ثم يدعو مستقبل القبلة شوف يوليه ظهره جرباه يستلى لهن وكلا يوليه زوجه جرباه أي عندما ذلك زنبلو مهيد إشلال سلمه دعاء في أدرك لرأسه مهيد إشلال عندما ذلك በግራ በኩል ሳቸውን አርቆ ወደ ቂብላ ዞሮ ዘያ ራሱ ጋር ማዘከፈለ አንዳንዴ ሸርጥ አይደለም ቂብላ ማረካ ከጀርባ ማረካቸው ከግራ ይላል ወለ አለ ለቅረባ የቀውሉ አህመድ ወለዲ ማረኝ ይሰያ فيما تقدمنا ولا وانما ماشي وكذا اذا ذكر لا يلي اذا وانما اكثره لما فيه من استدبالي فأما إذا جعل الحجة أن يسعي فقد زال المحذور بلا خلاف وسار في الروضة أو أمام بروضة أو بأمام بأمام كثيرة في الروضة يا ولدك من المقابر قبع المزج أموسيون روضة وقلت استرقل جدا ولدك مكبت تستعيد معنا روضة يا أموزوم التاوقنا سلاهي يا روضة أما ليوم بتعلم إذا كان مستدون أما بين بيدي وروضة ومن بر روضة سمزها الجنة ومن بري على حوضي ويتعرف ثلاث في الروضة يا أبو الجمع لما الإسلام سنعنا بالأستاذ الثاني كما استاذ إسلام فيه مرت على من خلافنا إلا بسلامين ولا هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كرات السائل الكبر هذا كبر هونو مسجد كما اتطلعته ويتوسل ياهو دعاء ثلاث دعاء ناتن فإن ذلك أثبت النهي فيه أن لم تكر كما تكذب فلما نهى أن يتخذ الكبر مسجد أو قبلة مسجد كبراته مسجدنا كبرة تدرقوا كما يتكلكلوا أمروا تعززوا بأن لا يتعرى الدعاء بأن لا يتعرى الدعاء إليه كما لا يتعرى إليه دعاء وتستعطوا تحفظوا إذا يتدرق تعززوا كما لا يتعرى تحفظوا عندما يتعرى قال مالك أبو عبد المالك بن أنس بن مالك الإسبهي الهميري إمام دار الهجرة وهذا أئمة المذاهب وهو أشد الناس على المبتدعة في المبسوط اسم كتاب للإمام مالك لا أرى أن يكف عند قبر النبي لا أعتقد ولا أجوزه يدعو على هذا النبي أتكب ولو بقرام بكروف سني النفس ولكن يسلم ويمضي بك كما يفعل عبد الله بن عمر هنا قد من السفر يسلم ويمضي به أهنا مدينة النزان هذا الرجل وقال لك هم جيدوا سعد دوسي وطعن تلال خلا سلموا يهيدا دعا لهذا الرجل هون سمد بوالك للكلال ولهذا والله أعلم هرفت الهجرة وسلست لما بناه ولهذا والله اعلم الذين والله قال ان حرفت الحجره يا نبي تقبلوا يا تشكيلوا زور عليك وسلست بسوس الارض درجت سلست لما بنيت تتجنبها فلم يجعل حائطها الشمالي ببسط السمين بكلها لو قل قد أعتروها على سمت الكاك إبلها بشكل بشكل الفونة سمت مارس مهاتة ولا جئلت جدارها مربعا قل قد أعمد أمه وده عرات مازن التدرجة ولا جئلت مسهد أحد مسهد أمان تدرجة مسهد أنه زنبلو زنبلو إنجمع وكذلك أسادوا قبل أن تستهدوا كل الهجرة في المسجد وكذلك أسادوا الذي أصابوا قبل أن تدخل الهجرة تدخل الهجرة في المسجد ستتقبى بسيط ما إيه؟ يا استقبالك أنت أي نور إن ذلك ونشوف بس الله عندك هو ده يونا اتجاه ميتشو أي بلاب أي أوقون هنا لنا فروا ابن بطة بإسناد معروف من نشان بن عروة حدثني أبي قال يا أنا أبي حدثني له هشام بن عروة عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة قال كان الناس يصلون إلى القبر ويسجدون به فأمر عمر بن عبد العزيز فرفعوا في حتى لا يصلى إليه الناس كفر الركزة ودستون لا يسجد فلما هدم يتبرس بدت قدم بساك وركبة عند ذات يتفرس لي بعمر بن عبد العزيز كذي أنت إجر إسكنك إلقي معيفة ذكره البخاري قال ففزع من ذلك عمر بن العزيز دنقت يا نبي اقرنا ولو سويت تدنقت وانا فالان تدنقت من عمر بن العزيز او بعمر الدرسام كان يقول الدرسام ايضا لا من قصة من ابرا جزي دنقت اتو بكى عمر ذلك بكاء شديدا الى فاتى عروة متى يا عمر بعمر درسون ابر عروة فقال هذه يا عمر واسيم عبد الله وفاته حسنا على عمر بن فسوري على عمر بن عبد العزيز ينادي يقول والله انك تفضل فانك عمر عمر بن عمر بن عبد العزيز يا عمر ذكر ايتها نبر اوروا اتش يا عمر اجرنا استمنا من الايه ولا سنستمر لقد طلب الدنيا عمر بن عبد العزيز انك تصبر على ذلك فإن يستقبل الداء يستقبل إلا ما يستقبل يسلل إليه ودسنا لمسجد نودده الأسقاط وذك إلا زوره إن جدوا أن يدرس ما يرى ألا ترى أن المسلم لما نعيسى إلى جهة المشيك وذا الشرق بقول ونه إيسى المسلم كتتلقى وغيرها ودليلا فإن ينهى أن يسرى استقباله استقباله من الكركلة وفضل الله سيئة الأخوة ولأن أن يتعظى وفضل الله استقبال الجهة التي يقول فيها الرجل السال أن أنت دعا سيئة الأخوة تروس تقول أن فرفت وتجاهه ودا الكسر ولا بلزق ودا معنا ودا بدني ودا عباد فهو كان في المسيح وغير حجاب أيضا وهذا دلال بين وشرك واضح لسوات بأن أولا لا نشرك كما أن بعض الناس يمتنئ من استدبار الجهة الأخرى بعد الساري تاريخ تنبأ وفد أكتبال جربا لما ذلك ولا بلز جربا ما دور من قاشا هو يستدبر الجهة التي بها بيت الله وقبر رسوله يا رسول الله قال لي أن بس الجهة يدور ولذاك جرى لما زاد هنا من أشانها الرداء التي تضارب دين النصارى تشارك لا رأس الشعب ومنه المضارب في كل العربية مضارب مشارك يعني يشبه ايش؟ أسماء في الحركات والسكنات وعدد الحروف فالتمثيل فيه يوضع الأبواب